هنا يقال للولي ادفع دية فعلك محاولة القتل اللي سويتها زين واقتله، او ما تبي تدفع اتركه خلاص، حاولت قتله وما مات. وضحت؟ واضح ان شاء الله. طيب ما يرفعها، كنا بناخذ شروط القصاص في النفس في ماده النفس، خلاص خليها اجلها الاسبوع القادم ان شاء الله. والله اعلى واعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في احد عنده سؤال؟ تفضل. مو شرط يعني، هذا يقول هل القاضي ياخذ شهادة القاتل اذا اتهم غيره انه شارك معه في القتل؟ هذا كل قضية لها ظروفها الخاصة ويقدرها القاضي وينظر فيها، لكن ما تكفي شهادته لوحده، لابد من شهادة رجلين. ولا تقبل شهادة النساء في مثل هذا الامر كما سياتي في الحدود، لا تقبل شهادة النساء، فلابد من شهادة رجلين غير هذا القاتل. اي نعم. نعم. ها؟ ايه عقوبته ايه الشيخ ما يبقى زوج شاهد زوج رجل ايه خلاص؟ ايه الرجل اذا راى امراته تزني وهناك شهود لابد ان يكون هؤلاء الشهود اربعه وكلهم راوا الزنا، مو شافوا معها بالفراش ولا شافوا معها بالحجرة ولا شافوا بالبيت ولا شافوا يقبلها، لا شافوا الزنا نفسه. وهذه حالات نادرة لا يمكن أن تقع، صعبة جدا. لكن إذا شهد أربعة فهذا يكون غير معصوم الدم اللي قلنا قبل قليل، يكون غير معصوم الدم فلا يقتل به إذا قتله وقتله إذا كانت هي محصنة وذاك محصن. أما إذا كان غير محصن يقتل به، لأن الزاني غير المحصن يجلد ما يرجم، فلا أساس قتله، ففيها التفصيل.